نام، مع أن النوم في الحقيقة لا تفريط فيه إلا إذا قصد الإنسان النوم عن الصلاة، هو يعرف أنه نام عن الصلاة فهذا فيه تفريط، لكن إذا نام فاستيقظ مثلا قبل الصبح فإنه يصلى الصلاة في وقتها، مع أن النائم ليس عليه إثم إذا لم يكن مفرطا، نام واستيقظ أي وقت كان يصلي الصلاة. ثم يلي صلاة العشاء صلاة الفجر، وصلاة الفجر وقتها من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس، هذا كله وقت له. لماذا نقول الفجر الثاني؟ هل هناك فجر غير الثاني؟ فيه بياض يكون مستطيلا في السماء يخرج هكذا مستطيل، ولا سيما في ليالي غير المقمرة فإنه يظهر واضح، فهذا يسمى الصبح الكذوب أو الصبح الأول، صلاة الفجر الأول، إما الفجر الكذوب أو الفجر الأول، فهذا لا يحل، لا تحل فيه صلاة الفجر، ولا أيضا يمنع الصائم من الأكل فيه والشرب، وإنما يبدأ وقت صلاة الفجر من الصبح النور المستطيل العريض المستعرض السام في الأفق، يأتي عرضا هكذا مستطيل على الأفق ليس مرتفع فوق، بل يأتي بالعرض وهو نور الشمس الحبيب، وهو يزداد بشيء حتى تطلع الشمس. أما صلاة الظهر فيبدأ من بدء ميل الشمس عن وسط السماء إلى الغروب إلى الغرب، يبدأ وقت الظهر، إذا بدأت بالميل إلى أن يصير ظل الشيء مثلين، إذا وقفت وصار ظلك مثلك مرتين طولك مرتين فقد انتهى وقت الظهر، ووقت الاختيار إلى أن يصير ظل الشيء مثله طوله فقط، هذا وقت الاختيار، ما الباقي وقت جواد. ثم بعد هذا يبدأ صلاة وقت العصر، ويمتد وقت الاختيار إلى أن يذهب حر الشمس وبياضها الناس الكثير تنهزع كثير، ثم يصير وقت جواد إلى غروبه، لمن أدرك ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك الصلاة في وقتها، وإن صلى بقية الركعات بعد غروبه، وكذلك إذا أدرك ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك وقت الفجر، وإن صلى الركعة الثانية بعد طلوعها كما جاء في الحديث. فهذه وقت الثلاثة الأوقات هذه. أما المغرب فيبدأ وقتها من غروب الشمس، الحين تغرب عنك تغيب بالأفق برساتك يجوز لك أن تصلي، بل هذا الأفضل، إلى أن يغيب تغيب الحمرة التي تسمى الشفق من جهة الغرب، غابت وانتهت فقد انتهى وقت المغرب. كيف يعيد في تأخير الصلاة؟ لا يؤخر وعيد في تأخير الصلاة يختلف خلاف الأحوال، قد يكون الإنسان ساهٍ عن صلاة وهذا متوعد، وقد يكون مشغول في دنياه أو في لعبه ولهو، هذا ينصب عليه الوعيد. أما إذا كان الإنسان مثلا مشغول في عمل صالح وهو ينتظر جماعة أو ما أشبه ذلك فهذا يعمل الفضيلة. والمقصود كما سيأتينا أن أفضل الأعمال الصلاة بوقتها أو في أول وقتها، سيأتي أفضل الأعمال، فلا ينبغي للإنسان يفرق فيها. أما تقديرها الذي جاء فخلف من بعده خلف أضاعوا الصلاة أضاعوا الشهوات، فقد فسره ابن عباس رضي الله عنه بأنهم يؤخروا الصلاة حتى يخرج وقته،